يعني ضيق عليه رزقه، هذا منه كذلك هو بفعل الله، الله سبحانه وتعالى وليس غيره يبسط الرزق، البسط هو التوسع. والرزق كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به الإنسان في هذه الدنيا رزق من الله تبارك وتعالى، فالطعام رزق والشراب رزق واللباس رزق وكل هذا رزق والسكن رزق، كل هذا رزق. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء. قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا. كافر والمنافق يفرح بالدنيا إذا بسط له في هذا الرزق يفرح بها، هذا من جهله، يفرح بها الفرح الذي يجعله ينسى الآخرة ولا يعمل الآخرة، وتجعل هذا كل هم وكل غاية في هذه. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الحياة الدنيا مهما كانت في الآخرة بالنظر إلى الآخرة والجنة متاع، كمتعة يعني زائلة صغيرة بجوار حياة دائمة فيها كل أنواع السرور لا تنقطع ولا تنتهي. فمن يفضل أن يتمتع لحظات ويؤثر هذا على حياة دائمة في السرور بلا انقطاع؟ فلو كان إنسان يأخذ هذا يعني يستبدل يعني لحظة يوم في متاع الدنيا عن الحياة الخلود أبدا يبقى لا عقل له لا فهم له. فكيف إذا يعني والقسم أيضا ليست هذه فقط، بل إن هذا الذي يأخذ هذا المتاع مش فقط أنه يضيع عليه، يعني الذي يؤثر متاع الدنيا لا يضيع عليه يعني نعيم الآخرة فقط، بل يكون مآله النار ثاني، هذا أمر آخر، بل يكون مآله إلى النار. فلو كان ليست هناك نار ولا يعذب فيها الكافر، وإنما الكافر استبدل يعني متعته في الدنيا عن حياته الحقيقية حياة العظيمة في الآخرة، لكان هذا دليل على ضعف عقله وعلى عدم فهمه. فكيف والحال أنه سينتقل من هذا المتاع الدنيوي إلى النار عياذا بالله؟ هذا شر وأكبر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ثم قال جل وعلا ويقول مرة ثانية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، نفس المقالة في قلوبه. يعني هذا تعجيب، الله تبارك وتعالى يعجب من حال الكافر الذي الله تبارك وتعالى يأتيه بكل هذه الآيات، هو موجود في كل في آيات الرب تبارك وتعالى، بل وجوده هو آية من آيات الرب، فإن حياته وكيانه وقيامه كل هذا من آية من آيات الرب، آيات أن له خالق بارئ، وأنه لا يمكن أن يكون خلق هذا الخلق بدون هدف وبدون غاية، يستحيل هذا. يعني الله أقام الكافر في كل هذه الآيات مما يرى أمامك وراءك عن يمينك عن شمالك ما يسمعه، كل هذا الخلق آية، كل هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآيات المنظورة، ثم الآيات المسموعة، الرسل الذين جاءوا بهذه الآيات الواضحات البينات بينوا طريق الرب، أتم البيان. قالوا الناس يا ناس احنا مرسلين من الله، الله هو خالق هذه السماوات والأرض، الله يدعوكم إلى هذا الطريق، هذا طريقه، ثم تفصيلات هذا الطريق بالدقة والإحكام. ونزلنا يعني إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مبين لكل شيء، كل ما يريده الرب تبارك وتعالى منا بينه وفصله. ايش تبي ثاني؟ ما الذي تريد أيها الكافر؟ أتريد على آية على ماذا؟ قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. بعد كل هذه الآيات على صدق الرسول، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من يأنب. هنا الجواب يعني بين أن يعني الذي ضل هذا عن آيات الرب تبارك وتعالى فإنما ضل بمشيئة الله عز وجل. قل إن الله يهدي من يشاء، وهذه أعظم الآيات، وهذه أعظم الآيات، أن يعني طريق الرب من أوضح الواضحات ومن أبين وبينات، يعني هو أبين من الشمس يعني في ربعة النهار، ومع ذلك يعمى عنه الكافر. كيف إنسان يعمى عن وجود الشمس؟ فلازم هناك سر عظيم، أمر عظيم جدا. الله يخبر بهذا، بأن هذا الكافر الذي ضل عن هذه الآيات العظيمة هو من الله سبحانه وتعالى. قل إن الله يضل من يشاء، فمع وضوح الحجج والبينات والآيات إلا أن الكافر يعمى عليها، هذه أعظم آية، هذه أعظم آية، ضلال الكافر عن طريق الرب. شلون آية؟ لأن هذه مع وضوحها، شوف هذا الكافر عنده عقل وعنده فكر وعنده نظر، ولكنه ما يؤمن ورايح للنار، يحذر، يقول انت ذاهب إلى إلى إلى جهنم، طريقك هذا يؤدي إلى النار حتى من وصدقا، ولكنه يظل أعمى وماشي فيه. إذا في سر آخر، في شيء هنا، ليش هذا تغطى قلبه بهالشكل؟ ليش ما ينظر؟ ليش ما يسمع؟ يبقى هنا في سر، هذا السر، هذا الله هو الذي أضله على هذا النحو. ولماذا أضله؟ بين الله تبارك وتعالى، ليش يضله؟ لأنه عندما يرى الحق يريه الله تبارك وتعالى الحق، ويعلم منه حق ويبطل فيه ما يريده، خلاص يأتيه الضلال، فيجعله الله تبارك وتعالى يسير في طريق الضلال ويذهب بقدميه إلى النار يضحك، صر النار خلاص أمامه وهو يضحك، إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، فيسير يمشي في طريق النار وهو يضحك من فعل الرب جل وعلا، فعل الله تبارك وتعالى به. قل إن الله يضل من يشاء، آية من آيات الله عز وجل، ويهدي إليه من أناب، هذه آية كذلك، أن الله تبارك وتعالى يهدي إليه من أناب، أناب رجع والتجأ إلى الله تبارك وتعالى، كل من أناب إلى الله تبارك وتعالى نجد أن الرب يهديه، وقد يكون أضعف فهما وأضعف عقلا لكن يهديه، يعني كم من الناس تجد عقولهم تزن الجبال لكن الله أضلهم، وكم من الناس تجد أن مستواهم في يعني في الفهم والذكاء أقل من هؤلاء الدهاة العباقرة، لكن الله تبارك وتعالى هداهم إلى هذا الطريق، ويتذكر الرب يخاف ويبكي ويتمسك بالدين ويخاف أن يحيد ولو أنمل عن طريق الرب سبحانه وتعالى، هي من آيات الله عز وجل، الله هو الذي هداه، الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه لأنه أناب إلى الله تبارك وتعالى. فعندما يهدي الله تبارك وتعالى أمثال بلال وعمار وصهيب وسمية ومن على شاكلتهم من يعني الضعفة والمساكين، ويحرم أمثال أبو الحكم بن هشام سعيد العاص بن وائل السهمي أمية بن خلف، ناس كما قال عمرو بن العاص قلت كانت تزن حلومه بالجبال، شخص داهية من الدهاء عقل عظيم راجح، لكن هؤلاء أهل العقول الكبيرة هؤلاء أضلهم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء لعلهم ربما في الفهم وفي العلم وفي المعرفة بشؤون الحياة أقل من أولئك بكثير، لكن هؤلاء هداهم الله تبارك لأنهم لما عرفوا أن هذا الحق عرفوا أن هذا رسول الله اتبعوه استجابوا له، وأولئك عرفوا أن هذا رسول الله لكن ما استجابوا، كيف نتبع هذا؟ هذا احنا وبني هاشم يقولوا منا نبي ما نطيعه، القرآن هذا لو كان نزل على شخص أفضل من محمد كنا اتبعناه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذا خلاص يضل، يطمس الله تبارك وتعالى على قلبه ويخليه يمشي إلى النار برجله، ويدفع ماله ويدفع جهده ويقول بس على هذه الآلهة، وقال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويعرف إنها باطلة وإنها ما تنفع، لكن يظل متمسك بها، آية من آية الله عز وجل، يعني إضلال الكافر آية مع عقله ومع فهمه ومع ومع مع عاديت، كما قال تبارك وتعالى عن عاد وثمود، قال وعادا وثمود وقال الله تبارك وتعالى وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين، كانوا أهل بصيرة في الدنيا، هذا فرعون مع قومه مع علومهم وفهمهم وحذقهم لهذه الحياة ومهاراتهم أينما كانوا فيه من العلوم ومن ومن ومن ومن الصناعات ومن النظر، لم يكونوا كبني إسرائيل، ولكن منعهم الكبر، قالوا عدو من البشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون، فمنعهم هذا مع بصيرتهم، الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعند ذلك الله تبارك وتعالى طمس بصائره حتى يروا الآية الآية تلو الآية تلو الآية تلو الآية ولكن لا يؤمنوا بها. فالرب تبارك وتعالى لما طلب الكفار الآية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، تبوا آية، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، ضلال من يضل وهدى من يهتدي، وفعل الرب تبارك وتعالى لهذا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء الذين أنابوا، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهؤلاء الذين أنابوا إلى الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آمنوا صدقوا، أتاهم الخبر اليقين من الله تبارك وتعالى عن طريق الرسل فصدقوا، واطمأنت قلوبهم. طمأنينة القلب هي يعني ثباته واستقراره على معنى الإيمان، إن بالفعل أنا على حق، أنا على حق ويقين، وأن هذا طريق الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان، بمعنى ثبتت عليه وركنت إليه وارتاحت إلى يعني الإيمان، وعندما يذكر الله تبارك وتعالى يعني خلاص تطمئن قلوبهم بهذا، لأنهم يعلموا أن يعني الرب حق والإله حق، وأن هذا الطريق حق، وأن هذا رسول الله، وأن هذا طريقهم، وأنهم يعني قد أسندوا يعني ظهرهم إلى جناب الرب جل وعلا الذي يملك الأمر كله، فسلموا أمورهم لله تبارك وتعالى واطمأنوا لذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا الإعلامية، فاعلموا أيها الناس أنه بذكر الله تطمئن القلوب. من ذكر الله تبارك وتعالى فإن قلبه يطمئن، وذلك أنه يعلم أنه على الحق، وأنه على الصراط، وأنه ملاقي ربه، وأن الله محقق وعده، منجز وعده لهم، فتطمئن قلوبهم بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإخواني المؤمنين منهم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.